بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون الخامس من قوانين المعاد، وهو المسؤولية وارتباط كل عمل بصاحبه من غير أن يتحمل غيره ذلك العمل. كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وبالتالي كل شخص، يعني نعم هناك ربما من تسبب له في ذلك الأمر فيعاقبون، وتكون لهم ويكون لهم سيئات مضاعفة جزاء عملهم ذلك، ولكن هو أيضا ذلك الذي تعرض لهذا الأمر مسؤول، لأنه أعطى الفرصة لغيره بأن يغويه، وكان في إمكانه أن يستمع للصالحين، كان في إمكانه أن يستمع لفطرته السليمة، كان في إمكانه أن يفكر في مصيره الأبدي بحيث لا يقع في ذلك الذي أوقعوه فيه. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الشيطان، وكيف يتبرأ من الإنسان في ذلك الموقف عندما تأتي جهنم، وعندما تزلف الجنة وتقرب، والمؤمنون من حزب الله يذهبون إليها، والمعاندون من حزب الشيطان يذهبون إلى جهنم. نواصل ما ذكره حول الموضوع. بعد أن ذكر ذلك قال: الذين في هذه الدنيا حسبوا حساب الله وخافوا من الله ووثقوا بوعد الله واستجابوا لله كانوا فائزين. الذين عرفوا أن الله موجود، وأن الله رقيب، وأن الله يجازي عباده، وأن الله كلفنا بتكليفات وأمرنا بتطبيقها، توعد على تركها أو محادتها، ووعد على القيام بها، هؤلاء كانوا فائزين. أما أولئك فماذا قال لهم؟ الله تعالى يذكر هنا قول، يعني الله تعالى ذكر لهم قول الشيطان، يعني الذي يعبر عن الحقيقة التي غافلوا عنها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله، يعني قضي الأمر وانتهى، ولم يعد هناك مجال للمراجعة والبحث. الشيطان لو علم أن الأمر لم يقضى لما قال لهم ذلك، لظل يذكر لهم أنه ناصح لهم، وأنه، لكن بعد أن قضي الأمر وانتهى ولم يعد هناك مجال للرجوع، هنا قال إن الله وعدكم وعد الحق. يعني في الدنيا كان يكذب وعد الله، لكن هناك يقول إن الله وعدكم وعد الحق وأنجز الله وعده، ووعدتكم فأخلفتكم. كل الوعود الشيطانية التي كان الإنسان يمني بها نفسه لن يتحقق منها شيء. هذا كل الوعود، يعني الشيطان يعيده بالسعادة، يعيده بالسرور، يعيده بالفرح، إن مارس الغواية بأنه سيسعد، مثل ما وعد آدم عليه السلام إن لك ألا عندما وعده بأن له الملك، وأنه بالخلود، وكل هذه الأمور إذا أكل من الشجرة، لكن بعد أن أكل منها وجد الأمر عكس ذلك. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ذكره الله تعالى من قول الشيطان: ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني هذه الآية الكريمة التي هي في الحقيقة المؤمن دائما يستشعر هذا المعنى، حتى لا يقف هذا الموقف الحرج، حتى لا يسخر منه الشيطان، حتى لا يضحك عليه. يعني مثل ما في الدنيا، يعني بعض الناس يضع الشخص في أو يحتال عليه ثم بعد ذلك يسخر منه، بعد أن يقضي عليه يصبح محل سخرية. يقول سيد الملك: ما ينفع أن يحملوه المسؤولية، يعني ما ينفع أن يحمل البشر الذين استجابوا للشيطان، ما ينفع أن يحملوه المسؤولية. يقولون المشكلة هي الآن، يقولون المشكلة هي الشيطان، والذي ورطنا هو الشيطان، وهو الذي يتحمل المسؤولية، فليحاسب هو ويعاقب بما فعل. هذا غير صحيح. هو نعم هو يعاقب، ولكن الذين استجابوا له أيضا يعاقبون. قال سيد عبد الملك: لا يفيد ذلك، لأنه إنما كان يدعو ويوسوس، وقد وصلت إليك هداية الله بيناته الواضحة الصريحة فلم تقبلها، وقبلت وسوسة من الشيطان، وعودا شيطانية كلها أماني. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم لا أفعل لكم شيئا، لا أغيثكم، لا أنفعكم بشيء، وما أنتم بمصرخية، كل لن ينفع الآخر ولن يفيده بشيء، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني عندما كانوا يؤثرون طاعته فوق طاعة الله سبحانه وتعالى كان هذا شركا في الطاعة، فلم ينفعهم بشيء يوم القيامة، وبالتالي هذه هي المسؤولية. طبعا هنا الله تعالى يبين كثير كذلك الآن في واقعنا، شخص يقول مثلا أنا في أوروبا أو أعيش في بيئة أنتم لا تعرفونها، أنتم تعيشون في بلاد المسلمين وبلاد محافظة وهناك لباس مستتر وليس هناك مثلا أشياء هكذا، لكن هناك نحن في وضع مختلف. لكن هذا الشخص يقال له أنت بما أن الوضع مختلف ورأيت نفسك لست أهلا لأن تعيش في ذلك المحل، ورأيت دينك وأخلاقك لا يمكنها أن تستقيم لا أنت ولا أسرتك، فما الذي جعلك تذهب إليها؟ يقول من أجل طلب الرزق. أليس هناك رزق في بلاد المسلمين؟ ما الذين الملايين أو مئات الملايين الذين يعيشون في البلاد المستضعفة وربما فقراء، لماذا لا تنظر إلا تقتدي به؟ لا يقول لك أنا أريد أن أعيش حياة مترفة نوعا ما، لأن في بلاد المسلمين هناك تخلف وهناك كذا. نقول له نعم، ولكن هل يمكن أن تبيع مصيرك الأبدي، أخلاقك، أخلاق أولادك، أخلاق أسرتك؟ أن تبيع لا، لست عندما تتحمل مسؤولية ليس فقط حتى أولادك، بدل أن يذهبوا إلى كتاتيب المسلمين ويحفظون القرآن أو إلى المدارس، على الأقل تكون لديهم يعني بعض تذهب بهم هناك وربما يعلموهم كل الأنواع الحرافات، ثم بعد ذلك كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن تكسب قوتا زائدا أو حياة أو بعض الدولارات أو الأموال التي تتوهم أنها تغيرك أو تفضلك على غيرك. طبعا هذا هو مسؤول عن هذا الأمر، لأنه لم يوازن جيدا. لو اعتبر أن مصيره في الآخرة أهم من كل شيء لما فرق أو جعل تفريقته بين البلاد وبين المكاسب وبين المتاجر على أساس هذا الأمر، على أساس ما هي التجارة، ما هو المسكن، ما هو المحل الذي أكون فيه ويعينني على ديني، المحل الذي يكون ضد ديني ويخرب حياتي ويخرب أسرتي ويفصلني عن ربي ويجعلني أعيش بعيدا عن هذا الدين، طبعا هذا لا يمكن أن أقيم به إلا إذا كنت قويا. طبعا نحن لا نقول هنا بأن الشخص لا يقيم في بلاد أخرى، لا حرج، ولكن بهذه الشروط الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا تبحث عن التبريرات؟ يعني لأن تلك التبريرات التي طلبتها لا تختلف يعني عن ذلك الذي يبيع دينه من أجل إغراءات مادية، نفس الشيء. يعني الشخص الذي يترك دينه أو يترك شعائر دينه أو يفتي للظلمة، لماذا يفعل كل هذا؟ من أجل أن يحصل على مكاسب مادية، من أجل أن يحسن وضعه المادي كما يقال، من أجل أن يحسن معيشته، من أجل أن يكسب أموالا زائدة. فنفس الشيء، ذلك الذي يقيم في محل يعلم أن ذلك المحل سيكون سببا لخراب دينه وخراب أخلاقه وخراب أسرته، طبعا هذا الشخص كذلك يتحمل المسؤولية. وهكذا طبعا هؤلاء للأسف عندما نجد في الواقع بعضهم لديه يعني تعلم في بلاده ودرس العلوم ومختلفة، ثم بعد أن رأى في نفسه ذكاء وقدرة فائقة، بدل أن يستثمر تلك العلوم في بلاده يذهب إلى بلاد الغرب، وطبعا يصبح خادما لهم ويساهم في تقدمهم وربما حتى يدرس طلبتهم ويترك تدريس الطلبة بلاده. لماذا؟ يقول لأن هناك الأجور المرتبات مرتفعة، وهناك مثلا الوضع مختلف عن وضعنا هنا، يصبح خادما له. يعني هذا ليس فقط اكتفى بأن يعيش الرفاه هناك، وإنما يصبح خادما له، وبالتالي يصبح أحيانا لبعضهم يعني كما ذكر لي صديق، هؤلاء الذين درسوا في بلادهم مهاجروا إلى الغرب يدرسون حتى في كليات الدفاع، يدرسون أولئك الذين ربما يضربون المسلمين، يعلمونهم ويدربونهم ويدرسونهم ويتصورون أنهم قد أخلوا أنفسهم من المسؤولية. وطبعا كل هذا عن نتيجة هذا الأمر. ولذلك المسؤوليات مسؤولية في كل محل، لا يقول شخص أن هناك أن محل ربما لا تكون لي فيه مسؤولية. الكثير من التبريرات التي توجد الآن في الواقع كلها دليل على أن هذا الشخص، أن هؤلاء الذين يضعون تلك التبريرات في الحقيقة لا يختلفون عن أولئك الذين ذكرهم الله تعالى في سورة براءة، الذين يقول له ائذن لي ولا تفتني. الله تعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا، هو فقط يعني يتهرب من المسؤولية ويظهر نفسه بصورة الولع، يقول إذا ذهبت إلى الروم فهناك أشياء تفتنني وأنا إذن لي أبقى حتى لا أفتن. فهذه كلها يتصور البعض أنه أو يتصور هؤلاء الذين ذكروا هذا أنهم يحتالون على الله ويخادعونه، والله تعالى يعلم ما في نفوسهم. وهكذا الذين ذكر الله تعالى أنهم يفرون من الحر ويقولون لا لدينا حساسية من الحر ونخاف أن نضرب ضربة شمس ونخاف، فقال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا. أي ليس هناك مبررات، يعني كل ما تضعه النفس لنفسها من مبررات غير مقبول. المبررات تضعها يضعها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى عندما أمرنا بالصيام استثنى المرضى، استثنى المسافرين، استثنى أصحاب الأحوال الخاصة، يعني هو الذي يستثني، ولسنا نضع لسنا نحن الذين نضع الاستثناءات. الله تعالى هو الذي يبين لنا هذا الموضع يعني فيه استثناء، ومع ذلك نجد الصالحين يعني مع تلك الاستثناءات يحاولون أن يؤدوا شعائر الله، مثل ما ذكر الله تعالى في سورة البراءة عن أولئك المؤمنين الذين لم يجدوا ما ينفقون في سبيل الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كانوا يحبون أن يسافروا مع يجاهدوا مع المؤمنين، لكن ليس لديهم لا السلاح ولا القدرة التي تجعلهم يذهبون. فهؤلاء لم يقولوا نحن ليس لدينا مسؤولية، ولا مع ذلك ذهبوا إلى رسول الله لعلهم يعني ينالون. الرسول صلى الله عليه وآله أخبر عن فضلهم، قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وكذلك أن بعض الصحابة من الأنصار رضي الله عنه كان أعرج، فلما ذهب إلى رسول الله ليستأذنه للجهاد فقال الرسول أنت ربما لا تستطيع لأن ظرفك الصحي لا يسمح. قال لا، قال أحب أن أطأ بعرجة الجنة، أحب أن الله تعالى أني أستشهد ثم الله تعالى يعيد قدمي إلي وأطأ بها في الجنة، أسير القدم التي لم أستطع السير بها في الدنيا أسير بها في الجنة. انظروا هنا طبعا نرى الفرق بين الذين يتخلون عن المسؤولية والبحث عن المبررات ويسارعون إلى الاعتذارات، وكانوا يأتون كما ورد في القرآن الكريم يأتون إليه بكل أصناف الاعتذارات، ورسول الله يتقبل، رسول الله نتيجة أخلاقه العالية رحمته أي شخص يذكر له عذر يقول له أنت معذور. لكن هل عذر رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينفع؟ الله تعالى وبخ أولئك الذين كانوا يعتذرون من غير عذر حقيقي. وطبعا هذا الأمر ساري في كل شيء، أن قد تذهب إلى مسؤول فيعذرك، قد تذهب إلى قائدك الصالح فيعذرك، ولكن هل عذره لك يعني ينفعك؟ لا ينفعك، مثل ما يفعل التلميذ الكسول ويذهب للإدارة وأنا مريض ويزور ورقة فهم يعذرونه، ولكن ذلك العذر غير مقبول، العذر الحقيقي. وبالتالي كل شخص يتحمل مسؤولياته. الأعذار والتبريرات التي وضعها لنفسه لا تنفع عند الله، لأن هناك موازين دقيقة، هناك معايير ثابتة، هناك قيم يعني تطبق على الجميع. يقال لهذا الشخص الذي اعتذر انظر إلى هذا الشخص، هو مثلك، بشر مثلك، له نفس ظروفك، بل ربما ظروفه أشد من ظروفك، ومع ذلك مارس هذا التكليف ولم يثنه عنه أي شيء، فأنت أيضا تعاقب، يعني هذا مثلك، ومع ذلك وفر لنفسه القابلية لأداء ذلك التكليف. فلذلك المسؤولية لكل التبريرات، حتى لو وضعها أحيانا بعض الفقهاء بعض كذا، الرسول صلى الله عليه وآله يقول استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، يعني حتى لو أفتوك بأنك معذور تأكد جيدا، لأنك ربما وضعت أو عرضت المسألة بطريقة عذروك فيها، ولو عرضتها بطريقة أخرى لما عذروك. والحمد لله رب العالمين.